كل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه Oh. عم الشيخ عبد الصمد تاني يا سيدي. اه والله تاني. ايوه يا سي مصطفى. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيات الليل وجعلنا وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله يتم عليك نعمة القرآن يا حبيبي. وكل I'm اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزم ها وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ارحمهما كما ربيان.